أو تلهم على غدر وهم لا يشعرون Yeah. وكذلك مكنا Thank you. فلما رأى قميصه قد Not at all. You do.